بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكلب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية. التحفة المهدية تأليف الشيخ فالح ابن مهدي المهدي رحمه الله، تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. في الدرس السابق في مطلب قول شيخ الإسلام تيمية أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء، ولا يقتضي هذا التماثل في الأسماء، بل أسماء الله مختصة به وهي حسنى، وأما أسماء بعض الخلق فهي مختصة بالمخلوقات وليست حسنى على كل حال. الآن ينتقل إلى الصفات، الأول في الأسماء، ومبحث اليوم في الصفات. قوله قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك. الشيخ فهد وفقنا الله وإياه يعرض لنا ما تيسر من ذلك على بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه. يعني صفة العلم، ما هي صفة العلم؟ نعم. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي نعم، صفة القوة. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه وأشد منهم قوة. نعم. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: وفرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعني في مسألة القوة مقابل القوة، يعني وصف بعض المخلوقات بعض صفاتهم. القوة يعني اسم للصفة أو وصف للصفة، وكذلك ربنا عز وجل موصوف بالقوة وموصوف بالعلم، لكن صفة العلم أيضا وصفت بصفات لائقة بالله عز وجل. نعم. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. نعم، وليس العلم كالعلم، يعني علم الله ليس كعلم المخلوق، ولا قوة الله كقوة المخلوق. نعم. قال الشارح رحمه الله: معناه إن الله تعالى وصف صفاته بأوصاف، وكذلك وصف صفات المخلوقين بأوصاف، فوصف علمه بالشمول والإحاطة، ولا يحيطون بشيء من علمه، والسعة والعموم أنزله بعلمه، ووصف علم المخلوق بالقلة. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعدم السعة، فرحوا بما عندهم من العلم، كما وصف سبحانه قوته بالشدة: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ووصف قوة المخلوق بالضعف، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إلاح القوة منكرة، لكن لو أدخل الألف واللام القوة فالقوة لله جميعا. نعم. فالمعنى أن كون صفة الباري موصوفة بصفة وصفة المخلوق موصوفة بصفة لا يوجب ذلك تماثلا، بل لكل منهما ما يناسبه، فلا تماثل بين الصفتين، كما أنه لا تماثل بين الموصوفين، كما أن أوصاف الله وأوصاف المخلوقين تتفق في الاسم دون أن يقتضي ذلك تماثل. دون أن يقتضي ذلك تماثل، تتفق في الاسم لكن ليست متماثلة. صفة المخلوق ليست مثل صفة الخالق، ولا صفة الخالق مثل صفة المخلوق. نعم. قوله ووصف نفسه بالمشيئة، قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أثبت للعبد مشيئة. نعم، ولكنها مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فأثبت للعبد مشيئة ولنفسه سبحانه مشيئة، لكن ليست المشيئة مثل المشيئة. نعم. وقال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه، نعم، وصف نفسه بالإرادة. الإرادة هنا لابد من يعني الفطنة إلى أنها تنقسم إلى إرادة كونية، إرادة شرعية، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة الكونية لا تتأخر، وإرادة شرعية يعني أراد من عبده أن يفعل، فقد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل، هذه إرادة شرعية. فأراد الله عز وجل من عباده الإسلام، بعضهم أسلم وبعضهم ما أسلم. نعم، هذه إرادة شرعية ليست كونية. أما الكونية فهي يعني مثل إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، فهو أراد كفر الكافر كونا ولم يرد إسلامه شرعا. ومن أسلم فقد اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية معا، إرادة الله الكونية والشرعية. يعني لابد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من الفروق أن الإرادة الشرعية تتعلق بشرعه الذي يحبه ويرضاه، الأمر والنهي هذه أيضا يعني يتعلق بها محبة الله ورضاه، ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه قدر الكفر على بعض خلقه سبحانه وتعالى، لكن هذا قدر كوني، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نعم، يعني والله عدل يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما قال فاتبعوني حتى تحبون الله، يحببكم الله، لأن الشأن والغاية التي يسعى لها أن الله يحبك، أما كونك تحب الله فكل يحب الله، لكن الغاية التي يسعى إليها وفيها يعني فيها الشرف أن الله يحبك، أن الله يحبك، تريد أن تسعى إلى هذه الغاية فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي نعم، الكفار يمقتون أنفسهم، ولكن الله يمقتهم مقتا ليس مثل مقتهم هنا، بل هو أشد البغض وأشد الغضب. للذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: على سبيل المقابلة ما نقول إن الله سبحانه وتعالى ماقت أو أنه ماكر أو أنه كايد على الإطلاق، بل نقول يمقت، نعم يمقت من دعي إلى الإيمان فكفر، ويمكر بمن مكر، ويكيد من كاد، وهذا عدل على سبيل المقابلة، لكن لا نشتق من هذه الأفعال وصفا مطلقا لله عز وجل فضلا عن اشتقاق اسم الله، فلا نقول الماكر الكائد على الإطلاق، ولكن نقول يمكر بالماكر ويكيد الكائد، وهذا عدل. نعم، والعدل كمال. نعم. وقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال:

وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات، وقوله ومعلوم إلى آخره لف ونشر مرتب. فبعد أن ذكر الآيات الدالة على صفة المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، قال ومعلوم أن صفة الله المضافة إليه ليست مثل الصفة المضافة إلى العبد، بل لكل منهما ما يناسبه. والإرادة لفظ فيه إجمال، فيراد بها الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكقول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة كونية. نعم. وقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة نوح شرعية، أما إرادة الله فهي كونية. نعم. يريد أن يغويكم. يريد أن يغويكم. نعم. إن أردت أن أنصح لكم هذه شرعية. شرعية. نوح أراد أن ينصح لهم كما أمره الله، وهذا شرع، شرع الله له ذلك. أما إرادة الله أن يغويهم فهذه إرادة كونية. نعم. ولا ريب أن الله قد يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير. يأمرهم شرعا. نعم. يأمرهم شرعا بما لا يريده كونا. نعم. فإن بهذا التفسير فإن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر. ليست مستلزمة للأمر. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فدل على أنه لم يؤتي كل نفس هداها، مع أنه قد أمر كل نفس بهداها. وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، ولا يردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث، مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله، فعلم أن الله لم يشأه كونا مع أمره به شرعا. ويراد بها الإرادة الدينية، وهي التي بمعنى المحبة والرضا، وهي ملازمة للأمر، كقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الإرادة الشرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. نعم. ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله شرعا. نعم. إذا كان يفعل بعض الفواحش، أي أنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه ويكرهه. نعم. يعني إرادة شرعية يتعلق بها محبة الله ورضاه. وأما الإرادة الكونية فقد يريد الله الشيء كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه. نعم. كإرادته كفر الكافر، والله لا يحب كفره ولا يرضاه. نعم. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت إلى قوله ونظائر هذا كثيرة. يعني وهذه الآيات أيضا استشهد بها المؤلف على كون الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصف عبده بصفات. والمكر فعل شيء يراد به ضده. المكر فعل شيء يراد به ضده. والكيد الاستدراج كما في الآية الكريمة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويعافيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم عمل ممدوح لا ذم فيه، وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف نفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله تعالى: إن أخذه أليم شديد، وقوله: إن ربك لشديد العقاب. فيعرفون معانيها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين. هذا مجمع عليه بين أهل السنة. وقوله في سبعة مواضع، يعني الاستواء، نعم، كما يعني كما في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومعنى يزكيهم: يطهرهم من الشرك والمعاصي. طبع ختم: أسف حزينا أو شديد الغضب. أسفا حزينا أو شديد الغضب. الجودي: جبل بالموصل. مغلولة: مقبوضة عن العطاء. استوى: استقر وارتفع. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هي حفصة، والحديث هو تحريم ماريه او العسل او تحريم التي وهبت نفسها له ونبأت به، اي اخبرت به غيرها، واظهره الله عليه، اي اطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الاخبار لغيرها. استخلصه لنفسي، اجعله خالصا لي دون شريك. وقول المؤلف: وليس الكيد كالكيد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء، عندك الكيد؟ لا، أو اليد. اليد، نعم. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. إذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه. قالت اليهود: يد الله مغلولة، نعم، غلت أيديهم، نعم. ولا جوده كجودهم، يعني كما في اليد الحقيقية لله ليست كاليد الحقيقية للمخلوق. نعم. فكذلك صفة اليد وهي البسط ليست متماثلة، بل لكل منهما يده التي تناسبه وبسط يده اللائق به. وقد أشار المؤلف أن للبسط اللائق هنا البسط يعني، وبسط يده اللائق اللائق صفة للبسط. نعم به. وقد أشار المؤلف أن للبسط معنيين، أحدهما أنه كناية عن كثرة الجود والعطاء وعدم البخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، أنهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا. والثاني أن معنى كون اليدين مبسوطتين أنهما غير مغلولتين، أنهما غير مغلولتين ولا مقبوضتين بل مطلقتين. وعلى كل حال فليست يد الله مثل يد خلقه، ولا بسطه كبسطهم، بل للمخلوق ما يناسبه وللخالق ما يناسبه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. نعم أحسنت. قال رحمه الله قوله فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضائي أو يدان كيدايا أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. قال الشارح بعد أن بين المؤلف أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات، والمخلوق مسمى بأسماء وموصوف بصفات، ولم يوجب ذلك أن تكون الأسماء مثل الأسماء أو الصفات مثل الصفات، بل لكل منهما ما يليق به. وبعد أن استشهد المؤلف على ذلك بالآيات الصريحة في الدلالة على إثبات أسماء الله وصفاته ونفي مماثلته لمخلوقاته، قال رحمه الله فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. وهذا هو مذهب سلف الأمة وأئمة السنة ومن تبعهم بإحسان، فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشبيه. فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله بلا تعطيل أي خلافا للذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. وقوله بلا تمثيل يعني خلافا للمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم كغلاة الشيعة ونحوهم. المشبهة الذين، يمكن عندك الذي يلحق بها النون، يعني خلافا للمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم كغلاة الشيعة ونحوهم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل، فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى مثلوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. ونفى عنه مشابهة المخلوقات. لكن نعم هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين يعني اجتماع الشيشان لم يعترف بهم، يعني هؤلاء أهل السنة والجماعة الوسط أثبتوا لله الأسماء فقالوا يعني المفوضة، بالتالي استدركوا قالوا يعني المثبت المفوضة، يعني لا يثبتون المعنى ولا يعرفون المعنى، ما ليس منهجهم كمنهج الإمام مالك، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدا، لا قالوا المفوضة يعني فوضوا المعنى والكيف، يقول المعنى والكيف ما ندري. طيب يعني أنزل الله سبحانه وتعالى صفاته ويعني أمركم أن تفوضوا معناها وكيف، نعم المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، المفوضة المقصد ما اعترفوا إلا بالمفوضة لأنهم هم مفوضة، أي نعم كل نص أوهم التشبيه على زعمهم، وإلا هذا غلط، النصوص ما توهم التشبيه، نصوص القرآن ونصوص السنة الثابتة في حد ذاتها لا توهم التشبيه. منين جاء التشبيه؟ من المتلقي، المتلقي يتوهم، يتوهم يعني من النص ما لا يدل عليه النص، قبل حصل غلط. صلى الله عليه وسلم. مفوضة هم خرجوا من الأشاعرة أصلا، التفويض خرج من مذهب الأشاعرة. التفويض خرج من مذهب الأشاعرة يعني. يعني على حد قولك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو ورم تنزيها، هي هذه الجوهرة الأشاعرة القدماء، الجوهرة وهي من عقائد الأشاعرة، الأشاعرة القدماء يعني كان عندهم تفويض أو التفويضة متأخر يعني. ما يعني ما أدري، هذه تحتاج إلى بحث، لكن الأشاعرة على كل حال ما كلهم إذا سموا أشاعرة فهم في باب التفويض، إيه في باب الأسماء والصفات مفوضة. أي نعم، ولكن عندما تدرج أمرهم يختلفون، حتى الأشاعرة، أشعرية الجويني تختلف عن أشعرية الرازي، وأشعرية الرازي تختلف عن أشعرية الشهرستاني، كلهم أشاعرة، وعن أشعرية الغزالي، وهؤلاء الذين ذكرت وغيرهم من أمثالهم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم عند الممات رجعوا عن مذاهبهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مما يدل على انتصار الحق، وأنه عند الممات ما بقي عندهم شيء، حتى ابن الجويني يتندم على ما يعني فرط من الزمان والجهد، وقال يعني إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسبه، يعني عقائد العجائز أحسن من عقيدته، مع أنه أتعب نفسه في البحث والتطويل نعم وغير ذلك من الكلام، لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، هذا الشهرستاني أظن نعم بيد الشهرستاني نعم، لكنهم في الأخير رجعوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عند الموت. نعم الغزالي لما مات يقال إن صحيح البخاري على صدره، أو ترك التصوف، ترك يعني ما هو عليه، وأعلن أنه على منهج أهل الحديث، فمات وصحيح البخاري على صدره. نعم. والإشارة في قوله ويتبين هذا راجعة إلى بيان أن الله تعالى متصف ومسمى بما له من الأسماء والصفات، وأنه سبحانه منزه عن مماثلة المخلوقات، خلافا لمن نفى فعطل أو أثبت فشبه ومثل، فهذه المقدمة وما ذكر فيها يوضحه وما ذكر فيها يوضحه ويقرره ما سيأتي في الأصلين الجليلين والمثلين الواضحين، ولله المثل الأكمل. ويتضح ذلك أيضا بالخاتمة الجامعة التي ذكر فيها المؤلف فيها سبع قواعد جليلة. نعم. وباختتامه للقواعد السبع ينتهي الكلام في باب الأسماء والصفات، حيث يبتدئ كلامه في أصل الثاني وهو توحيد الشرع والقدر. توحيد الشرع والقدر، نعم، التوحيد بالشرع والقدر، يعني من لم يتعارض الشرع والقدر في قلبه فهو موحد، أما من تعارض الشرع والقدر في قلبه أي نعم ففيه زيغ عن التوحيد، لأن التوفيق أن يجمع بين الشرع والقدر، إن كان منعما فلله عليه شرعا أن يشكر، وإن كان مصابا فلله عليه شرعا أن يصبر، وإن كان أي نعم إيش الثالثة مذنبا فلله عليه أن يستغفر. هو لا يخلو من هذه الحالات، إما منعم أو مصاب أو مذنب، وهي تجتمع فيه، يعني ما يخلو عبد من أن في الحالات الثلاث، لكن بعضها أحيانا يكون أظهر من بعض. ولله عليه في كل حالة أي نعم أن يعني يتعبد له شرعا بما شرع، ففي حالة النعمة أي نعم يشكر، وفي حالة المصيبة يصبر لله عز وجل، يصبر صبر الاحتساب عند الله عز وجل، ما هو صبر البهائم صبر أي نعم، ولكن صبر الاحتساب، وأيضا عند الذنب لله عليه أن يستغفر. وهذه الثلاث لا يخلو منها العبد، وفي بعض الأحوال يكون بعضه أطغى من بعض هنا وهكذا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رحمه الله لا توحيد الشرع والقدر، تعال نقف عند الأصل الأول هنا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني أي نعم القول في الصفات كالقول في الذات. هذا الأصل الثاني سيأتي يعني، لكن نحتاج حنا إلى على ما قالوا العوام أن نكون رائقين، لأنه هذه كلمات أي نعم تحتاج إلى تأمل. نسأل الله التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على رسول الله. عطلوا المعنى هي المفوضة، عطلوا المعنى، لأن المطلوب أن يفوضوا الكيف ولا ينفونه ويقروا بالمعنى، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. نعم. وما أراك إلا رجل سوء فأخرجه من الحق، الإمام مالك قوي رحمه الله. نعم، لكن كلامه هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم. أشد لا والفتنة وكلامك، أنا بس بك شوي، أن فيه كثير يعني من طلبة العلم وكثير قالوا ما لنا وما لها يعني الكتب القديمة والاصطلاحات القديمة، انتهت هذه، معتزلة أشعرية ذولا انتهوا، يعني كانوا فبانوا، والحقيقة أنهم ما انتهوا بل تفرعوا، ولكل قوم وارث، وفروعهم الآن أشد. ويمكن سؤالك يتناول بعض المشاكل الموروثة منهم، هات سؤالك. المجسمة، أي المجسمة الذين يعني يصفون الله عز وجل بالأجسام، يصفون الله عز وجل بأن له جسم. ها؟ الله ما ورد، ما ورد أن الله له جسم لا نفيا ولا إثباتا. أي نعم، فالكلام في الجسم، من يعتمد الكلام في الجسم فهو مجسم، يقال له مجسم. وبعضهم يخطر على باله أن إذا أثبتنا الصفات قالوا أنتم مجسمة، أنتم مجسمة، لقلنا أن الله استوى على العرش قالوا أنتم مجسمة. ما يلزم إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون قد أثبتنا الجسم لله، هذا مسكوت عنه، لا نثبته ولا ننفيه، لأن اصطلاح الجسم أيضا مختلف فيه. فهل يراد بالجسم الجثة والجسد المشاهد، فتعالى الله، أي نعم، أن يوصف بهذا، أو المراد بالجسم الذي يشار إليه، الموجود الذي يشار إليه، فالله يشار إليه، أي نعم، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في العلو. فهم يريدون أحيانا بالجسم الذي يشار إليه، أو يريدون بالجسم الذي يوصف بصفات تميزه من مخلوقاته، أي نعم. فإذا قلنا الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى بائن من خلقه، قالوا أنتم مجسمة. نعم، يعني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، على 73 فرقة، كلها في النار، هذا وعيد، إلا واحدة وهي الجماعة، أو وفي رواية وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا صحيح، حديث الفرق صحيح، تسأل هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، فهذا صحيح. نعم، كيف يكون معك النسيان من القرآن، كيف يكون التوكل؟ أعد السؤال الأخير. كيف يكون معالجة النسيان، معالجة قراءة القرآن، تحفظ القرآن كل سنة تلزم ذكر الله عز وجل والمداومة، وكيف يكون التوكل؟ التوكل على الله هو أن تفوض يعني على الله عز وجل بعد أن تفعل ما شرع لك، يعني اعقلها وتوكل، الصيام والعبادة، اعقلها وتوكل، تعبد لله كما أمر وتوكل عليه بأن يقبل عبادتك. أين فوض إليه. مرحبا. بالمقابل كله، انتقام ينتقم، عزيز عزيز ذو انتقام، ينتقم ممن يكيد لأوليائه. نعم، ينتقم، يثأر لأوليائه كما يثأر الليث الحرب، ولله المثل الأعلى. نعم، هذا الكونية، أي أمره الأمر الكوني، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الكوني، الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فهو أمر عبده أن يصلي، فقد يصلي وقد لا يصلي، أين أمره بين الكاف والنون، يعني كن، يعني كن، خلق عيسى بكن وليس عيسى هو كن، عيسى ليس هو كن، إنما خلقه الله بقوله كن، كن عيسى فكان عيسى، وهو مظهر أو مجلى من تجليات قدرة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، قال له كن آدم فكان آدم تراب، أصله تراب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ومن ضلع آدم، وليس آدم أبوها، إنما خلقت من ذكر بلا أنثى، وهذا مجلى من مجالي قدرة الله في الخلق. المجلى الثالث، خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وهذا مجلى من مجالي قدرة الله في الإيجاد والخلق. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، أربعة، أربعة كلها مظاهر مجالي لقدرة الله في الإيجاد والخلق. كما أوجد ناقة صالح من الصخرة، يعني تحدوا نبيهم وقالوا لا نؤمن ولا نسلم لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة، من هذه الصخرة ناقة، أي نعم، عشراء. فدعا ربه عز وجل، والله على كل شيء قدير، فأخرج الله الناقة من هذه الصخرة، لكن كذبوا وعقروا الناقة، كفروا بآيات الله عز وجل، فكما حكى الله عنهم، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أين قدرة الله عز وجل؟ عظيمة ومظاهرها، نعم. جليلة، نعم. العبارة هذه صحيحة، أن يقول ما حصر أمر الله بين الكاف والنون. يعني صحيح العبارة، حصر أمر الله بين الكاف والنون. أمر الله بين الكاف والنون، إذا لم يقل كن ما يكون. إذا لم يقل الله عز وجل يعني للشيء الذي أراده، إذا ما قال له كن ما يكون. نعم، أمر الله بين الكاف والنور، نعم. مرحبا. ها؟ شو يقول الرسول؟ لماذا دفن بملابسه؟ دفن بملابسه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هابوا أن يجردوه كما يجردون سائر الخلق، هابوا أن يجردوه عليه الصلاة والسلام كما يجردون سائر الخلق، نعم. ما فيه إشكال، نعم. الرسول ليس يعني له من الهيبة ما ليست لسائر أفراد الأمة. أي شخص عادي غير الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا ثبت هذا على كل حال، نعم. ها، يغسل غسل، نعم نعم، اللهم صل وسلم عليه. أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، أي نعم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الغبطة في البعث يوم القيامة التي هي حياة بلا موت، إما شقاء وإما سعادة، جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة الدائمة، نعم، سعادة بلا موت أو شقاء بلا موت، نسأل الله العفو والعافية، نعم. وين اللي يقوله؟ وين اللي ينادي؟ الله المستعان، واحد ينادي الظاهر من وراء، يقول يا شيخ، نعم، أو في أذني، الله أعلم، نعم. بسم الله، مرحبا. ها، الرسول له مسبحة، الرسول له سبحة، له مسبحة. أسألكم أنتم، أنا أسألك على بناء جوابك يكون جوابي. تعبد الله بشيء لا تعرفه أنه من صلة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واحد من إخوان المصريين قلت له الرسول له سبحة، قال ما أعرفش. قلت طيب ما تعرفش تعبد الله بما لا تعرف؟ أي نعم، إذا ثبت أن مع أن الرسول ثبت عنه يقول اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، هذه السبحة جتنا من المتصوفة. لا، ضبطك بالأصابع، ضبطك بالأصابع أقوى، لأنه نفس النسيان اللي بيحصل بالأصابع تخاف منه هو يحصل في السبحة، في السبحة أو أكثر بعد. أي هو في السبحة النسيان الذي تخاف منه بأصابعك سيحصل لك في سبحتك، حتى أن بعضهم نسأل الله العفو والعافية يعطل المشروع لأجل يشتغل بالسبحة، يسجد ولا يضع يديه، أمرت أن أسجد على سبعة أرض، ما يضع يده على الأرض كما أمره الله عز وجل، بل بالسبحة طقطق. أي نعم، سبحان الله، ويظن أن طقطقة السبحة عبادة، هذا كله بدعة. أي نعم، الله المستعان. لكن بعض يعني بعض يسمونهم عندنا بالعوام الزكرت يأتي بالسبحة للعبث. أي نعم، ملوحة كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، إذا كانت ملوحة ويتسلى بها يعني حتى لا ينتف لحيته، أي نعم، أو يشتغل بما يحضر، لعل هذا يعني أي نعم يجوز. أو ينصب بالسبحة، شوفوني معي، ربما يعني يكون هذا يتسامح به، لكن تعبد الله بها يحتاج إلى دليل. أي نعم. نعم يا أخوان، في إشكال فيه؟ أيوه، ثابتة، ذكر الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع ونسبها لشيخ الإسلام ابن تيمية وأنها ثابتة، هذا من حيث السند، أما من حيث المعنى فحق. هنا في من حيث السند في هذه الصيغة. نعم نعم يا شيخ. ها، خمس ركعات؟ لا، إذا قام إلى الزائدة لا يعتد المأموم، لا يتابع الإمام بالزيادة، يجلس. إذا قام إلى الخامسة الإمام قالوا له سبحان الله ما رجع، يعني ما سمع، ما رجع، ما يتبعونه، لا ما يعيد صلاة، ما هو ما يدري. لا، لو قمت غلط، لو قمتم أبطلتم الصلاة. لو قاموا، نعم، لأنكم تعمدتم الزيادة. ها، لا هذا فيه إشارة أيضا للسمع والطاعة بالمعروف، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنحن معه، وبدليل أنه أيضا لا نخرج عنه، يعني لا ننفرد عنه بالتسليم، ننتظره حتى يعود إلى رشده فيتشهد ويسلم ونسلم معه، لكن لا نتبعه على الزيادة. شلون صلى مرة ثانية؟ أعاد الصلاة؟ أعاد الصلاة ولا كيف؟ لا، سجد سجود السهو. أي لا بأس، يعني أنتم أخبرتموه فصدقكم بأنه زاد وسجد سجود السهو، يعني يقول أنا سهوت لم أتعمد. فتسجدون سجود السهو؟ أي ما شاء. لا ما في شيء. ها، أي صلوا بفقه، وهذه مشكلة عدم الفقه، أنتم تصلون ولا تعرفون كيف تصلون. لا ما تتبع الإمام بالخطأ. أي نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي نعم، فهذا فيه إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون الإمام في طاعة الله، لكن لو أمرهم بمعصية الله فلا يطيعونه بحسب القدرة والاستطاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ها؟ ولو زعل كيفه، يرضيه الله عز وجل. ولكنه رجع إلى قولكم حسب ما قلت لي أنه رجع وسجد سجود السهو. أي نعم، لو ما سجد سجود السهو نقول صلاتكم باطلة. ها؟ لو ما سجد سجود السهو وعانت ولم يصدقكم كلكم، يعني شهدتم بأنه زاد فأكذبكم، فصلاته باطلة. وإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم. أي نعم، الله المستعان. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. مفهومها من فسدت صلاته بنفسه فسدت صلاته بغيره. بعد السلام وردت بعد السلام في حالات، وقبل السلام في حالات، يعني يكبر ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين ويستغفر ثم يكبر ويسجد، أي نعم، ويسبح ثم يرفع ويسلم إذا كان قبل السلام. بعد السلام في حالات إذا سلم من نقص، أي نعم، لكن قد يربك بعد السلام إذا أجل السجود السهو بعد السلام، قد يربك بعض من فاتته الصلاة يقوم. لا، الأولى إذا أتى بها قبل السلام أجزأته. نعم، ما تعرفه القبلة. صلاتكم صحيحة، اجتهدتم ولا ما اجتهدتم؟ خلاص اجتهدتم وصلاتكم صحيحة وخطأكم مغفور إن شاء الله. ها؟ إذا أحدث الإمام في الركعة الأخيرة يلا ينصرف، ينصرف ويقوم واحد من المأمومين بدله يكمل. تبطل إذا تذكر الإمام أنه محدث من الأساس. إذا دخل الصلاة وهو محدث ما هو على وضوء يقول استأنفوا صلاتكم، صلاتنا تراها منولة، أين عن باطلة. لكن إذا حصل الحدث في الركعة الأخيرة يقول أكملوا صلاة، أتموا صلاتكم، يجذب واحد من المأمومين يتم بهم صلاتهم. ففي حالتين، حالة تبطل الصلاة من أولها وحالة لا تبطل الصلاة من أولها. إذا كان الحدث من الأساس دخل الصلاة وهو لم يتوضأ، محدث ناسي فتذكر أنه لم يتوضأ، أي نعم، صلاتهم باطلة، يعيدون من جديد. أما إذا حصل الحدث بعد ما قضى من الصلاة ما قضى فإنهم يكملون صلاتهم. أي نعم، هذا كلام يعني بعض أهل العلم. أي نعم، تقرير بعض أهل العلم مثل هذه الحالات. أحسن، أنا أرى يعني والله أعلم أنه يسجد قبل التسليم حتى لا يحصل ارتباك. أي نعم، دين الله يسر الحمد لله. إذا اجتهد الإنسان واحتاط وتعلم، أي نعم، وما وصل إلى الحقيقة فخطأه مغفور، أي نعم، وهو معذور. أما إذا فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، أو أعرض عن المعلم، أعرض عن المنبه، فهذا والعياذ بالله ما يعذر بجهله، هذا يؤاخذ بجهله لأنه معرض عن المنبه، أو مفرط في تعلم ما لا يسعه جهله. أي نعم، مثل ما يعرف كم صلاة العشاء، 4 ركعات ولا 3 ركعات، لازم يتعلم. يقول أنا أصلي العشاء لابد أن يعرف أنها 4 ركعات، في خاصة إذا كان في وسط كلام طويل.